بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وعلى أصحابه أجمعين، وبعد، فأسأل الله أن يرزقني وإياكم إخواني العلم النافع والعمل الصالح المتقبل، وأن يلهمني وإياكم الرشد والسداد، وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا، وأن يزيدني وإياكم إخواني من العلم النافع. ومعنا اليوم كتاب الأربعين النووية للإمام النووي رحمه الله تعالى، ووقفنا على الحديث التاسع والثلاثين من هذا الكتاب المبارك، وينعقد هذا الدرس في هذا اليوم الأربعاء. وهذا الدرس هو من تنظيم الإخوة في جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في محافظة المذنب وفقهم الله. الحديث 39 هو عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. حديث حسن، رواه ابن ماجة والبيهقي وغيرهما. المسألة الأولى في هذا الحديث أيها الكرام، التعريف براوي الحديث رضي الله عنه، هو عبد الله بن عباس ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، حبر الأمة وترجمان القرآن، الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لا، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، ولزم الصحابة رضي الله عنه حتى رضي الله عنهم حتى صار هو المرجع في العلم رضي الله عنه وأرضاه. يروي لنا هذا الحديث العظيم عن نبينا صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى تجاوز لمحمد صلى الله عليه وسلم عن أمته الخطأ والنسيان وما استكره عليه. المسألة الثانية، أهمية الحديث. قال النووي رحمه الله تعالى في شرح الحديث: وهذا الحديث اشتمل على فوائد وأمور مهمة، لو جمعت بلغت مصنفا لا يحتمل هذا الكتاب. وقال ابن حجر الهيثمي رحمه الله تعالى، وهو عام النفع لوقوع الثلاثة في سائر أبواب الفقه، عظيم الوقع يصلح أن يسمى نصف الشريعة، لأن فعل اللسان الشامل لقوله إما أن يصدر عن قصد واختيار وهو العمد مع الذكر، وهو العمد مع الذكر اختيارا، أو لا عن قصد واختيار وهو الخطأ أو النسيان أو الإكراه. وقد علم من هذا الحديث صريحا أن هذا القسم معفو عنه، ومفهوما أن الأول مؤاخذ به، فهو نصف الشريعة باعتبار منطوقه، وكلها باعتبار مفهومه، أي باعتبار منطوقه مع مفهومه، والمنطوق ما يفهم من اللفظ بصيغته، والمفهوم ما يفهم من النص بدلالته. وقال الطوفي رحمه الله تعالى: هذا الحديث عام النفع عظيم الموقع، وهو يصلح أن يسمى نصف الشريعة. وقال بعض العلماء: ينبغي أن يعد نصف الإسلام. مسألة ثالثة في هذا الحديث، قوله إن الله تجاوز لي عن أمتي، قال النووي رحمه الله تعالى: أي تجاوز عنهم إثم الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وأما حكم الخطأ والنسيان والمكره عليه فغير مرفوع، فلو أتلف شيئا خطأ أو ضاعت منه الوديعة نسيانا ضمن، ويستثنى من الإكراه الإكراه على الزنا والقتل، فلا يباحان بالإكراه، ويستثنى من النسيان ما تعاطى الإنسان سببه فإنه يأثم بفعله لتقصيره، انتهى. مسألة الرابعة، قال البيهقي رحمه الله تعالى

غرضه نفس الفعل بل دفع الضرر عنه، فهو مختار من وجه غير مختار من وجه آخر. ولهذا اختلف الناس هل هو مكلف أم لا، واتفق العلماء على أنه لو أكره على قتل معصوم لم يبح له أن يقتله، فإنه إنما يقتله اختيار باختياره افتداء لنفسه من القتل. هذا إجماع من العلماء والمعتد بهم، وكان في زمن الإمام أحمد يخالف فيه من لا يعتد به. فإن قتله في هذه الحال فالجمهور على أنهما يشتركان في وجوب القود المكره والمكره لاشتراكهما في القتل، وهو قول مالك والشافعي في المشهور عنه وأحمد. وقيل يجب على المكره وحده لأن المكره صار كالآلة، وهو قول أبي حنيفة وأحد قولي الشافعي رحمهم الله تعالى. مسألة الثامنة، قال أهل العلم معنى التجاوز عن الناس والمخطئ أنه لا إثم عليه في خطئه ونسيانه، وهذا لا يعني عدم ترتب بعض الأحكام عليه. مسألة التاسعة، الخطأ والنسيان في حقوق الخالق جل وعلا، أولا مثل من نسي الوضوء وصلى ظانا أنه متطهر فلا يأثم بصلاته بغير طهور، ولكن الصلاة لا تصح ويجب عليه أن يعيدها. ثانيا، من ترك التسمية على الذبيحة نسيانا فلا يأثم بنسيان التسمية اتفاقا، وتحل ذبيحته على الصحيح من أقوال العلماء. ثالثا، من صلى متلبسا بنجاسة لم يعلم بها إلا بعد انقضاء الصلاة فلا إثم عليه وصلاته صحيحة. رابعا، من تكلم في صلاته ناسيا فلا إثم عليه ولا تبطل صلاته. خامسا، من حلف لا يفعل شيئا ففعله ناسيا فلا إثم عليه ولا يحنث. مسألة العاشرة، الخطأ والنسيان في حقوق الخلق، مثاله من قتل مسلما خطأ فلا إثم عليه في القتل وتجب الدية على العاقلة. ومثال آخر، من أتلف مال معصوم خطأ فلا إثم عليه في فعله ويضمن ما أتلفه. مسألة الحادية عشر، ضابط الإكراه أن يغلب على ظن المكره أن يوقع به من أكرهه ما يصح الإكراه فيه مما لا يحتمله من الأذى. المسألة الثانية عشر، شروط جواز فعل ما أكره عليه. أولا، أن يكون الإكراه فيما يصح الإكراه فيه، وها هنا مسائل. المسألة الأولى، اتفق العلماء على صحة الإكراه بالقول. المسألة الثانية، اختلفوا في صحة الإكراه على الكفر العملي. ثالثا، مسألة ثالثة، اتفقوا على عدم صحة الإكراه على قتل معصوم. مسألة الرابعة، اختلفوا في صحة الإكراه على الزنا. الشرط الثاني، أن يغلب على ظن المكره أن يوقع به من أكرهه ما لا يحتمله من الأذى. مسألة ثالثة عشر، أنواع الإكراه. أولا، إكراه لا اختيار للمكره فيه ولا قدرة له على الامتناع، مثاله من حلف لا يدخل دارا فكبل وحمل حتى وصل قصرا فلا إثم عليه ولا يحنث. ثانيا، إكراه للمكره فيه نوع اختيار، مثاله من أكره على قتل معصوم أو ضربه، فهنا لا يحل له القتل ويأتم به ويعاقب عليه وهكذا الضرب. السؤال الرابعة عشر، موانع التكليف. أولا، الجهل. إذا كان جاهلا فإنه لا تكليف عليه حال جهله. ثانيا، النسيان، أو في الأمة الخطأ والنسيان. ثالثا، الإكراه وما استكره عليه. المسألة الخامسة عشر، قال ابن رجب رحمه الله تعالى، وأما الإكراه بحق فهو غير مانع من لزوم ما أكره عليه، فلو أكره الحربي على الإسلام فأسلم صح إسلامه، وكذا لو أكره الحاكم أحدا على بيع ماله ليوفي ليوفي دينه أو أكره موليا بعد مدة الإيلاء وامتناعه من الفيئة على الطلاق وامتناعه من الفيئة على الإطلاق، ولو حلف لا يوفي هنا أو أكره موليا بعد مدة الإيلاء وامتناعه من الفيئة على الطلاق، الآن يطلق لأنه لم يفئ، ولو حلف لا يوفي دينه فأكرهه الحاكم على وفائه فإنه يحلف بذلك لأنه فعل ما حلف عليه حقيقة على وجه لا يعذر فيه، ذكره أصحابنا بخلاف ما إذا امتنع من الوفاء فأدى عنه الحاكم فإنه لا يحنث لأنه لم يوجد منه فعل المحلوف عليه. المسألة 16 من فوائد الحديث، أولا أن أمة الإسلام هي خير وأكرم أمة، فلله الحمد أن جعلنا منها. ثانيا رفع الإثم في الخطأ والنسيان والإكراه، وهذا لا يعني رفع الحكم. ثالثا علو قدر النبي صلى الله عليه وسلم عند الله تعالى وفضل أمته على سائر الأمم. رابعا سماحة الدين سماحة الدين والرحمة فيه وعدم التجريح في الشريعة. خامسا رحمة الله عز وجل لهذه الأمة. سادسا تكريم الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم. سابعا شرف الأمة بشرف نبيها صلى الله عليه وسلم. ثامنا تفضيل هذه الأمة على غيرها. تاسعا المؤاخذة في العمل بالقصد. عاشرا أهمية القلب في العمل. مسألة 17 فوائد تربوية من الحديث. أولا فيه كرم الله سبحانه وتعالى وعظيم عفوه حيث تجاوز عن تلك الأمور. ثانيا ظاهر لفظ الحديث في قوله أمتي يدل على أن ذلك من خصائص هذه الأمة المحمدية المرحومة. ثالثا دل على أن الخطأ والنسيان والإكراه معفو عنها متجاوز عن الإثم فيها. رابعا مما يؤيد الحديث قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. خامسا دل على الفرق بين الخطأ والنسيان. سادسا استثنى أهل العلم بالإجماع من الإكراه إذا أكره على قتل مسلم لنصوص أخرى وفي هذا عظمة دم المسلم. سابعا المراد بقوله تجاوز يعني عن الإثم. ثامنا فيه سهولة الشريعة الإسلامية وتيسير الله لها. تاسعا أن من صفات الله التجاوز وهو العفو وترك المؤاخذة. عاشرا كرم النبي صلى الله عليه وسلم على ربه وفضل هذه الأمة. الحادية عشر أن طلاق المكره لا يقع. الثانية عشر أن من فعل المحلوف عليه أو المعلق على شرط ناسيا أو مخطئا أو مكرها لا يحنث ولم يقع المشروط. ثالثة عشر لو أتلف شيئا خطأ أو صادف أو ضاعت منه الوديعة نسيان الضمن. الرابعة عشر يستثنى من الإكراه الزنا والقتل فلا يباحان بالإكراه، ويستثنى من النسيان ما تعاطى الإنسان سببه فإنه يأثم بفعله لتقصيره في ذلك. قال في الوافي من شرح الأربعين المسألة 18 المعنى الإجمالي للحديث إن من أتى بشيء مما نهى الله عنه أو أخل بشيء مما أمر الله تعالى به دون قصد منه لذلك الفعل أو الخلل، وكذلك من صدر عنه مثل هذا نسيانا أو أجبر عليه فإنه لا يتعلق بتصرفه ذم في الدنيا ولا مؤاخذة في الأخرى فضلا من الله تبارك وتعالى ونعمة فلله الحمد والمنة. مسألة 19 فضل الله عز وجل على هذه الأمة ورفع الحرج عنها، وهكذا فقد كان فضل الله عز وجل عظيما على هذه الأمة إذ خفف عنها من التكليف ما كان يأخذ به غيرها. فقد كان بنو إسرائيل إذا أمروا بشيء فنسوه أو نهوا عن شيء فأخطأوا وقارفوه عجل الله لهم العقوبة وأخذهم عليه، بينما استجاب الله لهذه الأمة دعاءها الذي ألهمها إياه وأرشدها إليه جل وعلا إذ قال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. فتجاوز سبحانه وتعالى عما يقع خطأ أو نسيانا فلم يؤاخذها به، قال سبحانه ولا جناح عليكم فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، أي لا تؤاخذون فيما وقع منكم خطأ ومثله النسيان، ولكن تؤاخذون بما قصدتم إلى فعله، كما أنه سبحانه وتعالى لم يكلفها من الأعمال ما تعجز عن القيام به في العبادة في العادة أو يحملها أو يحملها من التكاليف ما فيه عسر وحرج أو يوقع التزامه في مشقة وضيق، وذلك لامتثالها أمر الله عز وجل على لسان رسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم، إذ قالت سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فقد أخرج مسلم رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير، قال فاشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بركوا على الركب فقالوا أي رسول الله كلفنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة والصيام والجهاد والصدقة وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا، فقولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، فلما اقترعها القوم وذلت بها ألسنتهم فأنزل الله إثرها آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، فلما فعلوا ذلك نسخها الله تعالى فأنزل عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قال تبارك وتعالى نعم ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، قال ربنا تبارك وتعالى نعم ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، قال ربنا تبارك وتعالى نعم واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، قال نعم، وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قد فعلت بدل نعم. مسألة العشرون في هذا الحديث المتجاوز عنه الإثم لا كل ما يترتب من الحكم، إن تصرف المكلف في أيها الكرام إذا لم يأتي على وفق ما جاء به الشرع ترتب عليه أحكام منها المؤاخذة والإثم ومنها تدارك ما فات أو ضمان ما أتلف ونحو ذلك، ولفظ الحديث عام في رفع جميع ما يترتب على التصرف من أحكام، قال ابن حجر الهيتمي يحتمل عن حكمه أي غير الإثم أو عن إثمه أو عنهما جميعا، وهذا هو الأشبه لا مرجح لأحدهما، فأبقي الحديث على تناولهما وتخصيصه بالثاني يحتاج إلى دليل، ولقد قامت الأدلة من الشرع على أن المراد رفع الإثم والمؤاخذة لا كل ما يترتب من أحكام على تفصيل في الحكم، سنتعرف عليه فيما يلي من كلام عن الحديث. قال القاري في شرحه على الأربعين ولا يخفى أن حكم الخطأ أعم من إثم فعله وما يترتب عليه من تداركه، فرفع الإثم مستفاد من هذا الحديث كما أن تداركه مأخوذ من نحو قوله تعالى ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله، وهكذا اقتضت حكمة الله عز وجل ألا يؤاخذ فردا من هذه الأمة إلا إذا تعمد العصيان وقصد قلبه المخالفة وترك الامتثال عن رغبة وطواعية. قال ابن حجر إن العفو عن ذلك أي عن الخطأ والنسيان عن إثم الخطأ والنسيان والإكراه هو مقتضى الحكمة والنظر، مع أنه تعالى لو أخذ بها لكان عادلا، وذلك لأن فائدة التكليف وغايته تمييز الطائع من العاصي، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، وكل من الطاعة والمعصية يستدعي قصدا ليرتبط به ثواب أو عقاب، وهؤلاء الثلاثة لا قصد لهم، أما الأولان فظاهر وأما الثالث فلأن القصد لمكرهه لا له، إذ هو كالآلة، ومن ثم ذهب أكثر الأصوليين إلى عدم تكليفهم. مثلا 21 أمثلة من الكتاب والسنة، هناك أمثلة أيها الكرام في كتاب ربنا وسنة رسولنا صلى الله عليه وسلم فيها رفع الإثم عن المخطئ والناس مع المطالبة بما يترتب من أحكام أخرى، منها أولا قتل الخطأ من قصد إلى رمي صيد أو عدو فأصاب مسلما أو معصوم الدم، فإنه لا إثم عليه ولا ذنب، وإن كان هذا لا يعفيه من المطالبة بالدية والكفارة. قال الله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا يصدقوا إلى آخر الآية. ثانيا تأخير الصلاة عن وقتها، من أخر الصلاة عن وقتها بعذر كنوم أو نسيان فإنه لا يأثم، ولكنه يطالب بالقضاء فور الاستيقاظ أو التذكر، كما قال صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة فليصلي إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك وأقم الصلاة لذكري، وفي رواية من نسي صلاة أو نام عنها. ثالثا التلفظ بالكفر، فإن من أكره على أن ينطق بالكفر فإنه يأتي بالمعاريض، أي ما بما يوهم أنه نطق بالكفر لا بما يدل عليه صريحا، إلا إن أكره على ما يكفر ما يكفر صريحا فإنه يتكلم بذلك بلسانه من غير أن يعتقد بنفسه مع طمأنينة قلبه بالإيمان وانشراح صدره باليقين والعرفان. قال الله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. هذا ولو صبر المكره على الكفر ولو صبر المكره يعني عن النطق بالكفر ولم يتلفظ به واحتمل الأذى احتسب الأجر عند الله عز وجل كان أفضل له وأكرم، حتى ولو قتل في سبيل ذلك كان شهيدا، كما قال صلى الله عليه وسلم لا تشركوا بالله وإن قطعتم أو حرقتم، أي لا تتلفظوا بالشرك ونحوه إذا أكرهتم على ذلك ولو وصل بكم الحال إلى ما ذكر. ولكن الحمد لله الذي جعل لنا في ديننا فسحة إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. المسألة 22 تفصيل القول في حكم الخطأ والنسيان، إنما يترتب على تصرف المكلف أيها الكرام خطأ أو نسيان يختلف باختلاف الفعل والقول الذي يقع منه، وقد لوحظ في هذا أقسام أربعة إليك بيانها أيها المبارك. أولا إن وقع الخطأ أو النسيان في ترك مأمور لم يسقط بل يجب تداركه، ومثال ذلك في الخطأ لو دفع زكاة ماله إلى من ظنه فقيرا فبان غنيا لم تجزئ عنه ووجب عليه دفعها للفقير وله أن يرجع بها على الغني. ومثاله في النسيان ما لو تيمم ناسيا للماء في رحله وصلى ثم تذكر الماء فإنه يجب عليه الوضوء والإعادة. ثانيا إن وقع الخطأ أو النسيان في فعل منهي عنه ليس من باب الإتلاف فلا شيء عليه، ومثاله في الخطأ من شرب خمرا ظانا أنها شراب غير مسكر فلا حد عليه ولا تعزير. وفي النسيان ما لو تطيب المحرم أو لبس مخيطا ونحو ذلك ناسيا فلا شيء عليه. ثالثا إن وقع الخطأ أو النسيان في فعل منهي عنه هو من باب الإتلاف لم يسقط الضمان، مثاله ما لو قدم له طعام مغصوب فضيافة فأكل منه نسيانا أنه مغصوب أو ظانا منه أنه غير مغصوب فإنه ضامن، ومثله لو قتل صيدا وهو محرم ناسيا لإحرامه أو جاهلا للحكم فعليه الفدية، ونظيره ما لو خاطب امرأة بالطلاق ظانا أنها غير زوجته فإذا هي زوجته طلقت منه، وكذلك الحكم لو قال زوجتي طالق ناسيا أن له زوجة فإن زوجته تطلق عليه. رابعا إن وقع الخطأ أو النسيان في فعل منهي عنه وكان الفعل يوجب العقوبة كان الخطأ أو النسيان شبهة تسقط تلك العقوبة. ومثاله ما لو قتل مسلما في دار حرب ظانا أنه كافر فلا قصاص عليه ولا دية، وكذلك لو عفى الموكل عن القصاص واقتص الوكيل ناسيا لعفوه فلا قصاص عليه وإن وجبت الدية في ماله. مسألة 23، ما لا يعذر به الناسي لا يعذر إن تسبب في يعني يؤخذ من الكلام السابق أن رفع المؤاخذة أما وقع من تصرف النسيان إنما هو في الناس الذي لم يتسبب في نسيانه. أما من تسبب في ذلك أن ترك التحفظ وأعرض عن أسباب التذكر فإنه قد يؤاخذ عن تصرفه ولو وقع منه نسيان، وذلك كمن قصر في تعاهد القرآن وتهاون في مدرسته ما حفظ منه حتى نسيه، وكمن رأى نجاسة في ثوبه فتباطأ عن إزالتها حتى صلى بها نسيانا لها، فإنه يعد مقصرا مع وجوب القضاء عليه. والصواب أنه لا يقضي، حتى لو نسيها لا يقضي لأن مرفوع عنه الخطأ والنسيان. مسألة 24، مسائل فقهية في النسيان. أولا، ترك التسمية على الذبيحة والصيد. التسمية على الذبيحة سنة عند الشافعي رحمه الله تعالى، وهو رواية عن أحمد رحمه الله تعالى، فإذا ترك عمدا أو نسيانا أكلت الذبيحة. وحجته في ذلك ما ورد عن نبينا صلى الله عليه وسلم أن المسلم يذبح على اسم الله سمى أو لم يسمي. وفي رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن رجل يذبح وينسى أن يسمي فقال اسم الله على فم كل مسلم، رواه الدهرقطني. وقال أبو حنيفة ومالك وهو المشهور عن أحمد رحمه الله تعالى أن التسمية شرط، فإن تركها عمدا لم تؤكل الذبيحة، لقوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لا فسق، وهذا هو الراجح. وأدلة أخرى، فإذا ترك نسيانا أكلت عند الجميع لحديثنا الذي نحن في صدده أو في الأمة الخطأ والنسيان. ومثل الذبيحة الصيد فيما سبق لدى مالك وأبي حنيفة والشافعي رحمه الله تعالى. وقال أحمد رحمه الله تعالى إذا ترك التسمية عند إرسال الجارح أو رمي الآلة سهوا أو عمدا لا يؤكل الصيد، لحديث إذا أرسلت كلبك وسلميت فكل، وقول صلى الله عليه وسلم وما صدت بقوسك وذكرت اسم الله عليه فكل. ولم يجب ذلك في الذبيحة لأن الذبح فيها يقع في محلها العنق فيتسامح فيها، وأما الصيد فالذبح فيه يكون في غير محله غالبا فلا يتسامح فيه. قال ابن قدامة والفرق بين الصيد والذبيحة أن الذبح وقع في محله فجاز أن يتسامح فيه بخلاف الصيد. والصواب أنه يعفى عنه الخطأ والنسيان، لأنه في الصيد ربما يكون يتحفز أكثر من الذبيحة. مسألة ثانية الفقهية، الكلام في الصلاة سهوا. مذهب الشافعي رحمه الله تعالى أنها لا تبطل، لأن الكلام الذي يفسد الصلاة هو المنهي عنه، وهو لا يتناول كلام الناس. وقد ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه صلى الظهر أو العصر وسلم من ركعتين، فقال له رجل يقال له ذو اليدين يا رسول الله نسيت أم قصرت الصلاة؟ قال لم أنس ولم تقصر. ثم قال لأصحابه أكما يقول ذو اليدين؟ فقالوا نعم، فتقدم فصلى ما ترك ثم سجد السجدتين آخر صلاته وسلم، رواه البخاري. ووجه الدلالة بالحديث أنه تكلم معتقدا أنه ليس في الصلاة، وهم تكلموا على ظن النسخ ثم بنى هو وهم على ما سبق. وهذا مقيد بالكلام القليل عرفا، لأنه إذا طال الكلام حصل التذكر، وبهذا قال مالك رحمه الله تعالى. وقال الحنفية رحمه الله تعالى تبطل مطلقا، لأن الكلام نهي عنه لكونه مبطلا بصورته، فلا يختلف السهو عن العمد، واستثني الأكل نسيانا في الصورة من ذلك لورود النص به. واعتبروا أحاديث النهي عن الكلام في الصلاة ناسخا لما ظاهره صحتها حال التكلم سهوا. وعن أحمد رحمه الله تعالى روايته. والصواب أنه في حال السهو والنسيان فلا شيء عليه لهذا الحديث. مسألة ثالثة، الأكل والشرب أو الجماع في الصوم ناسيا. من نسي يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. ويقاس عليه الجماع لو نسي. الظاهر أن حمل الحديث الوارد عن الصوم هنا يشمل الأكل والشرب، وهكذا الجماع مثل الأكل والشرب الجماع عند أبي حنيفة والشافعي ومالك رحمه الله تعالى، والمشهور عن أحمد رحمه الله تعالى أنه يبطل صوم بذلك وعليه القضاء وفي وجوب الكفارة عليه روايته. والصواب أنه إذا كان ناسيا فلا شيء عليه، عفية لأمة الخطأ والنسيان. مثلا 25 الخطأ والنسيان في اليمين، إذا حلف على شيء وفعله ناسيا أو جاهلا به أي ظانا أنه غير محلوف عليه، فهل يحنث في يمينه أم لا؟ ذهب الشافعي رحمه الله تعالى في الأظهر من قوله لأنه لا يحنث ولو كان يمينه طلاقا أو عتاقا، ولكنه لا ينحل يمينه على الأصح، لأن ما وجد منه لم يعتبر متناولا ليمينه وإلا لحنث به. وهذا رواية عن أحمد رحمه الله تعالى. فقال مالك رحمه الله تعالى يحنث بكل حال، لأن المرفوع إثم الخطأ والنسيان لا ذاتهما أو ما يترتب عليهما. والمشهور عن أحمد رحمه الله تعالى التفريق بين الطلاق والعتاق وغيرهما، فإن كان يمينه بغير طلاق وعتاق إنه لا يحنث، وإن كان يمينه طلاقا وعتاقا حنث، ولكنه لا يأثم إذا قام على امرأته ما دام ناسيا، فإذا ذكر فعليه اعتزالها فورا. وحجته في هذا التفريق أن الطلاق والعتاق كل منهما معلق بشرط، فيقع بوجود شرطه من غير قصد، كما لو قال أنت طالق إن طلعت الشمس فإنها تطلق بمجرد طلوعها. المسألة 26، ما يترتب على فعل مكره. تختلف الأحكام أيها الكرام المترتبة على فعل المكره حسب درجة الإكراه وطبيعة الفعل المكره عليه. أولا، قد يكون الإكراه ملجئا، بمعنى أن المكره يصبح في حالة لا يكون له اختيار في فعل ما أكره عليه بالكلية، ولا قدرة لديه على الامتناع منه، وذلك كمن ربط وحمل كرة وادخل إلى مكان حلف على الامتناع من دخوله، فلا إثم عليه بالاتفاق ولا يترتب عليه حنث في يمينه عند الجمهور. ثانيا، قد يكون الإكراه غير ملجئ، بمعنى أن المكره يستطيع أن يمتنع عن فعل ما أكره عليه، فإذا كان المكره على هذه الحال فإن فعله يتعلق به التكليف، وذلك كمن أكره بضرب أو غيره حتى فعل، فإن كان يمكنه ألا يفعل فهو مختار لفعله، لكن ليس غرضه نفس الفعل بل دفع الضرر عنه، فهو مختار من وجه وغير مختار من وجه. مسألة 27، مسائل فقهية في الإكراه. أول، الإكراه على الفعل في الأفعال. الإكراه على القتل أو الزنا، القتل بغير حق والزنا من الكبائر المتفق على تحريمها في جميع ما نزل على الأنبياء والمرسلين من شرائع، ولذا لا يباحان في حال من الأحوال حتى في حال الإكراه، بمعنى أن المكره عليهما لو أبى فعلهما فقتل كان مأجورا، ولكن قد تختلف الآثار المترتبة على فعل شيء منه حسب درجة الإكراه، ونبينها كالتالي. أول، الإكراه على الزنا. ذهب عامة العلماء إلى أن المرأة إذا أكرهت على الزنا لا حد عليها، فإن كان الإكراه ملجئا لا تأثم، وإن كان غير ملجئ كانت آثمة. احتجوا على ذلك بحديث الباب وبما رواه الأثرم أن امرأة استكرهت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فدرع عنها، وأتى عمر رضي الله عنه بإماء أي نساء، أتي عمر بإماء أي نساء مملوكات استكرهن استكرههن غلمان عبيد، فضرب الغلمان ولم يضرب الإماء، ولأن الإكراه شبهة والشبهة تسقط الحد. وحكم الرجل أيها الكرام كالمرأة عند أكثر أهل العلم، وهو القول الأصح، وقال أكثر الحنابلة ومحمد بن الحسن من الحنفية عليه الحد، لأن الوطء لا يكون إلا بالانتشار والإكراه ينافيه، فإذا وجد الانتشار انتفى الإكراه فيلزم الحد. وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى إن الإكراه من السلطان، إن كان الإكراه من السلطان فلا حد عليه، وإن كان من غيره فعليه الحد. مثال قلنا الإكراه على الزنا، أول الإكراه على القتل، ثم الإكراه على الزنا، ثالثا الإكراه على القتل. اتفق العلماء الذين اعتد بهم على أنه لو أكره على قتل إنسان معصوم معصوم الدم لم يجز له أن يقتله، فإن قتله كان آثما لأن قتله له ابتداء لنفسه فيكون باختياره، هذا مع اتفاقهم أيضا على أن الإكراه على القتل لا يكون إلا بالتهديد بالقتل أو بما يخاف منه القتل بشروط تفصيلها في كتب الفقه. واختلفوا في هذه الحالة في وجوب القصاص، فقال مالك وأحمد وهو الأظهر من قول الشافعي رحمه الله تعالى يجب القصاص عليهما، أي المكره والمكره اشتراكهما في القتل، المكره بالتسبب والمكره بالتسبب والمكره المباشرة. ثانيا الإكراه على غير القتل والزنا من المحرمات كالسرقة وشرب الخمر ونحوهما، ذهب جمهور الفقهاء إلى أن من أكره على فعل شيء من ذلك أبيح له فعله وعليه الضمان فيما فيه إتلاف مال غيره ويرجع بما ضمنه على المكره ولا إثم عليه ولا عقوبة. وقال بعض المالكية ورواية عن أحمد لا يباح له ذلك، معنى أنه إذا لو فعل شيئا فيه عقوبة بدنية كحد السرقة والشرب أقيمت عليه، وإن كان في ذلك إتلاف لمال غيره كان الضمان عليه وعلى المكره. ثالثا الإكراه على الأقوال، ذهب جمهور العلماء منهم مالك والشافعي وأحمد رحمه الله تعالى إلى أن الإكراه متصور في جميع الأقوال، فمن أكره بغير حق إكراه معتبرا على قول محرم كان له أن يبتدي بقوله ولا إثم عليه، وكان قوله لغوا لا يترتب عليه ما يقتضيه من الأحكام. ومن ذلك أن الله تعالى وضع الإثم عمن أكره على التلفظ بالكفر بقوله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، وللكفر أحكام كثيرة أعظمها الإثم، فإذا مر معنا هذا قبل قليل. مسألة 28 رضا المكره بما أكره عليه، إذا ظهر من المكره ما يدل على رضاه بما يكره عليه ووجدت رغبة لديه فيه، فإنه يصح منه ما يوقعه من العقود وغيرها ولا يعتد بالإكراه ولو كان قائما لصحة قصده لما يستر عنه من تصرف. مسألة 29 الإكراه بحق، إذا أكره المكلف على قول مطالب به أو فعل يلزمه فإن إكراهه لا يمنع من لزوم ما أكره عليه وترتب ما يقتضيه من أحكام. من ذلك إذا أكره الحربي على الإسلام فنطق به صحة. ثانيا إذا آلى من زوجته حلف أن لا يقربها ثم مضت 14 ولم يقربها وأبى أن يطلقها فأكرهه الحاكم على الطلاق وقع طلاقه. ثالثا إذا حلف أن لا يؤدي دينه فأكرهه الحاكم على الوفاء حنث بيمينه وكان عليه الكفارة. رابعا إذا أكره الحاكم أحدا على بيع ماله ليوفي ديونه صح بيعه. ها هنا فوائد ذكرها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى على هذا الحديث، قال يستفاد من هذا الحديث فوائد. الأولى سعة رحمة الله عز وجل وأن رحمته سبقت غضبه. ثانيا أن الإنسان إذا فعل الشيء خطأ فإنه لا يؤاخذ عليه، ولكن إن كان محرما فإنه لا يترتب عليه إثم ولا كفارة ولا فساد عبادة ولا فساد عبادة وقع فيها. وأما إن كان ترك واجب فإنه يرتفع عنه الإثم، ولكن لا بد من تدارك الواجب. مثلا الفائدة الثالثة أن من أكره على شيء قولي أو فعلي فإنه لا يؤاخذ به لقوله صلى الله عليه وسلم وما استكره عليه، هذا عام سواء كان الإكراه على فعل أو على قول، ولا دليل لمن فرق بين الإكراه على الفعل والإكراه على القول. لكن إذا كان الإكراه في حق آدمي فإنه يعامل بما تقتضيه الأدلة الشرعية، مثل أن يكره شخصا على قتل شخص آخر فإنه يقتل المكره والمكره، لأن الإكراه لا يبيح قتل الغير ولا يمكن ولا يجوز للإنسان أن يستبقي حياته بإتلاف غيره. أسأل الله أن يفقهني وإياكم في الدين وأن يلهمني وإياكم الرشد والسداد، وأن يغفر لي ولكم ووالدي ووالديكم المسلمين، وأن يصلح القلوب والأعمال، وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا، وأن يوفق ولاة أمرنا لما فيه صلاح الدين والدنيا، وأن يحفظهم بالإسلام ويحفظ الإسلام بهم، وأن يرفع ويدفع عنا هذا الوباء،